قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت ويعز ويذل ويكرم ويهين ويخفض ويرفع ويضحك ويبكي ويغني ويقني ويبتلي ويعافي له الخلق وله الأمر لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله أرسله الله بالحق بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا فأدى الأمانة حق الأداء وبلغ الرسالة حق البلاغ فجزاه الله عنا خير ما جازى نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته ورسالته وبعد أيها الإخوة فدائمًا وأبدًا نستضيء بكتاب ربنا ونستبصر بسنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله إذ الله قال فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا لقد قال الله تعالى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون لقد قال تعالى قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها لقد قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم فكان لزاماً أن نلجأ إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ننظر ما الذي يريده الله منا ونقول لربنا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير في أي مسألة تنزل بنا لزاماً أن نلجأ إلى كتاب الله ننظر ما الذي يريده منا ربنا سامعين مطيعين مستسلمين وأن نسأل الله العون على ذلك على طاعته والاستسلام له فتلك سنة الخليل إبراهيم وولديه إسماعيل إذ يقولان ربنا واجعلنا مسلمين لك أي مستسلمين لك خاضعين لك موحدين لك منقادين لك ثم نلجأ إلى سنة الرسول أيضا ننظر ما الذي يريده منا رسولنا إذ الله قال وإن تطيعوه تهتدوا إذ الله قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله فأية مسألة تنزل بنا نسأل ماذا قال الله فيها ماذا قال رسول الله فيها في أية مسألة من المسائل ولا يسعنا كمسلمين إلا أن نقول مقولة الصالحين: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. إخواني، في كتاب الله المنزل بيّن الله سبحانه وتعالى أنه خلق الخلق، منهم المؤمن ومنهم الكافر. هو الذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر، وجعل للحق هداة يهدون بأمر الله، وجعل للضلالة هداة يهدون بأمر الشياطين عياذا بالله. فحذرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم من الشيطان ومن جند الشيطان، إذ الشيطان أقسم وآل على نفسه قائلا مقسما: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. فالشيطان أقسم لربنا قسما أنه سيسعى وسيجتهد في إضلال العباد وصرفهم عن أي طريق من طرائق الخير وتوجيههم إلى كل طريق من طرائق الشر، فكان لزاما أن ننتبه له، إذ الله قال: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. وقال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه، أي على كل طريق من طرق الخير، قعد له بطريق الإسلام فقال: تسلم؟ تدع دينك ودين آبائك ودين أجدادك؟ فعصاه فأسلم. قعد له بطريق الهجرة فقال: تهاجر؟ تدع أرضك وسماءك وأرض أبيك وأرض أجدادك؟ فعصاه فهاجر. قعد له بطريق الجهاد قال: تجاهد؟ تقتل؟ تنكح المرأة من بعدك؟ تقسم أموالك من بعدك؟ يتم الأولاد؟ فعصاه فجاهد. وهكذا بكل طريق من طرق الخير يقف شيطان يصد الناس عن سبيل الله وعن طاعة الله. إذا جئت تصلي هناك شيطان يصدك عن الصلاة، جئت تتصدق شيطان يصدك عن الصدقة، جئت تعفو عن الناس الذين ظلموك شيطان واقف يقول: كيف تعفو عنهم؟ أنت لست برجل، اترك العفو، اقتل. فيصدك عن سبيل العفو عن الناس. كل سبيل فيه خير عليه شيطان يصرف الناس عنه، وفي المقابل كل سبيل فيه شر ورزيلة عليه شيطان يدعو الناس إليه ويحسن لهم طريق الباطل ويزينه لهم. فكان لزاما أن نذكر بطرائق هذا الشيطان التي بينت في الكتاب العزيز وبينت في السنة المباركة تحذيرا وتنفيرا، كما سمعتم من قول ربكم: إن هذا الشيطان هو الذي تسبب لأبينا آدم في الطرد من الجنة، وبعد أن كان مكسوا فيها مطعما مكسوا لا يظمأ ولا يطحى، تسبب في تعريه وفي كشف سوءته وفي كشف سوءة من حواء، فأخرجهما من الجنة عرايا ظهرت العورات بسبب المعصية وتكشفا بسبب المعصية، فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. هو الذي تسبب لابن آدم الأول في قتل أخيه الذي يذكره بالله يقول له: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. فزين له الشيطان وزينت له نفسه الأمارة بالسوء قتل أخيه فقتل. فماذا كان بعد جريمة القتل المروعة؟ تسبب في نكد أبد الآبدين ودهر الدائرين لابن آدم الأول القاتل، إذ النبي قال: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها، لأنه أول من سن القتل. فتسبب لابن آدم الأول في نكد دائم في الدنيا وفي الآخرة. هكذا تسبب في قطع الرحم، قتل أخاه فقطع الرحم. تسبب في عقوق الوالدين على قول من قال إن آدم وحواء كان على قيد الحياة آنذاك، فقد تسبب لأبويه في نكد. ولد طالح يقتل ولدا صالحا، فأي ابتلاء أشد من هذا الابتلاء؟ لقد زين الشيطان لقوم نوح عليه السلام أن يسخروا منه، وهو النبي التقي من أولي العزم من الرسل، وأوعز إلى قوم إبراهيم أن يلقوه في النار، وأوعز إلى قوم يحيى أن يقتلوه كما قالت أسماء بنت أبي بكر، ويأتوا برأسه في طست من نحاس أو من ذهب أمام الملك بسبب امرأة بغي من البغايا طلب منها ملك ذاك الزمان وهو زوجها وكان مسافرا، طلب منها أن يؤدي لها هدية، قال: اختاري ما شئت. وكانت تحب يحيى فراودته فأبى أشد الإباء، وهو النبي الكريم، قالت: لا أريد شيئا إلا رأس يحيى. فأتاها قال: أو غير ذلك، هو نبي. ولكن ما زال به الشيطان حتى أتاها برأس يحيى ودماؤه تفور عليه السلام. إن هذا الشيطان لا يترك أحدا أبدا إلا ويسعى في إغوائه وإدخاله النار، عياذا بالله. له مسالك في ذلك ذكرها العلماء، أذكر بها منفرا. قال العلماء: إنه يدعو أولا إلى الكفر ويشككك في ربك، يدعو الشخص إلى الكفر ويزهدك في الآخرة. ولقد قال النبي الأمين عليه الصلاة والسلام: لا يزال الشيطان يأتي أحدكم فيقول: من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول: هذا الله خلق الخلق. فمن خلق الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: فإذا بلغ ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي، أي لا تسترسل في التفكير، وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اطفل عن يسارك وتعوذ بالله ولا تسترسل في التفكير، إنه يدعو أول ما يدعو إلى الكفر، يحملك على إنكار الآخرة، على إنكار البعث. فهذا كله من خطى الشيطان، يدعو بعد ذلك إلى البدعة، والقول على الله بغير علم والإحداث في الدين، فيتعبد شخص بطريقة لم ترد عن رسول الله، يتعبد شخص بكلام ليس بكلام الله. قال تعالى: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، تتقولوا على الله. فالشيطان يدعو إلى البدع وإلى محدثات الأمور، فترى الشخص يتعبد عبادة شديدة ولكنها ليست وفق عبادة رسول الله، فيضيع أجره. ولا يخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن الخوارج: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فإذا كنت أنت تتنفل بعشر ركعات، هو يتنفل بمئة ركعة. إذا كنت تصوم يومين في الأسبوع، فهو يصوم الأسبوع كله إلا قليلا. صلاتك أمام صلاته قليلة، صيامك أمام صيامه قليل، بل ذكرك لله أمام ذكره قليل. ولكنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يكفرون العباد ويضللون العباد، فلم تنفعهم صلاتهم ولم ينفعهم صيامهم ولم ينفعهم ذكرهم. بل قال الرسول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. خرجوا على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين فقاتلوه، ولكن أمكنه الله منهم، ولكن سعوا في قتله إلى أن قتله الخارجي عبد الرحمن بن ملجم، مفتخرا بقتله سعيدا بقتله. فالشيطان يدعو إلى البدع وإلى الإحداثات في الدين. ولقد قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فلا بد أن تكون عبادتك وفق كتاب الله وفق سنة رسول الله، لا تحدث في الدين ولا تخترع في الدين، بل سر على الناجي القويم، ناجي النبي، ناجي الصحب الكرام. يدعو الشيطان بعد ذلك، بعد الدعوة إلى الكفر والدعوة إلى البدعة، يدعو إلى الكبائر، إلى الرذائل، إلى القتل، إلى السلب، إلى النهب، إلى الزنا، إلى الخمر، إلى الربا. فتلك الكبائر مدمرة، تدمر الشخص، تسبب له النكد في الدارين، دار الدنيا ودار الآخرة. فيزين للشاب الطيب الوقور، يزين له فتاة من الفتيات، فتاة إذا جاء العاقل يزنها يراها لا تستحق شيئا، يراها لا تكاد تستحق شيئا، لا هي بالعاقلة ولا هي في كثير من الأحيان بالجميلة. يزينها الشيطان حتى يراها الشاب كل شيء في دنياه، ولا يرى أمامه إلا هي، يصبح يفكر ليل نهار فيها. وكما قال القائل الذي زين له الشيطان حب امرأة سوداء، فقال: أحببت لحبها السودان حتى حببت لحبها سود الكلاب. فزينها الشيطان حتى أنسته كل شيء، حتى أصبح يحب الكلاب السود لأن المحبوبة سوداء. وبعد: يستدرجه نظرة فابتسامة، فسلام فموعد فلقاء. هكذا يستزل للشيطان هذا الشاب الوقور إلى أن يوقعه في الرذيلة، يستمتع دقائق معدودة بالحرام، وبعد ذلك نار تلظى تحرق الفروج تطلع على الأفئدة، كل ذلك بسبب إغواءات الشياطين. إغواءات الشياطين يزين للشخص الاغتياب والتحاسد والتباغض، وبعد ينفخ فيه ويثير فيه عصبية الجاهلية إلى أن يقتل نفسا محرمة بغير حق. فماذا إذا قتل نفسا محرمة بغير حق؟ استمعوا قول ربكم: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. وقال: يأتي المقتول يوم القيامة يحمل رأسه بين يديه يقول: يا رب يا رب، وقد أخذ بتلابيب قاتله، سل هذا الرجل لما قتلني؟ فيسأله ربه: لما قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان، فيبوء بإثمه وإثمه فيكون من أصحاب النار. هكذا يزين الحروب ويزين الفتن، تأخذك العزة بالإثم فتحمل السلاح وتظن نفسك بطلا إلى أن تبتلى بنكد الحروب. كما قال الشاعر: الحرب أول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول، حتى إذا أبت واشتد درامها ولت عجوزا غير ذات حليل، شمطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشم والتقبيل. فالحرب في بدايتها كالبنت البكر الجميلة الوضاء، كل يريد أن يحظى منها بنظرة أو ينال منها قبلة. وبعد ذلك، بعد أن يدخل الحرب ورأس هذا تقطع، وهذا يطارد بعد أن قتل، وهذا له دم، وهذا في المحاكم متشرد، تصبح الحرب كالمرأة العجوز ذات الشعر الأبيض التي يسيل لعابها من فمها، يسيل لعابها وتتبول على نفسها، الكل يكرهها ويتمنى أن لم يخضها. فانتبهوا، فالشيطان يقود إلى الفتن، يقود إلى القتل، يقود إلى القتال. فلا بد أن يكون في البلدة عقلاء وفضلاء ينهون عن الفساد في الأرض، كما قال ربكم: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك الله أن يعمهم بعقابه أو بعذاب من عنده. فإذا كان لك أخ يظلم الناس، يا أخي انصره، يا أخي يشكر لك هذا النصر يوم القيامة، امنعه من الظلم، يحمدك يوم القيامة ويقول: جزاك الله عني من أخ كريم منعتني من الظلم، وإلا فالظالمون يتلظون في الجحيم. أيها الإخوة، إن الشيطان يحمل على عقوق الوالدين ويزين للشاب أن يعق الوالدين وينسيه قول الله تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أبوك إذا تقدمت به السن قد يبول على نفسه لكبر سن، قد يتغوط على نفسه لكبر سن، قد يتكلم كلاما أنت تنكره لكبر سن فتتأفف. قال تعالى: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يأتيك الشيطان يقول ما الفائدة من وجود هذا الرجل؟ يا أخي ارميه في المزابل، ماذا تستفيد منه؟ اقتله، صرف معه، ماذا تستفيد؟ ويخفى عليك أن لك أجر عظيم في برك بوالديك، في برك بأمك، فكما قال الرسول الأمين: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لقد رأى سعد بن أبي وقاص أن لنفسه فضلا على أقربائه، فقال له الرسول وعلمه درسا: يا سعد، يا سعد بن أبي وقاص، وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ قد أخرج من بيتي، أخرج من بيتي لتجارة يرزقني الله بسبب أمي الكبيرة الطاعنة في السن العجوز، بسبب أبي الشيخ الكبير الطاعن في السن، بسبب أختي المريضة التي أنفق عليها، يسلمني الله من الحوادث، يسلمني الله من الشرور ببري بهؤلاء الضعفاء. هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ لقد كان النبي يقول: أبغوني ضعفاءكم، أبغوني ضعفاءكم، ائتوني بضعفائكم. قال العلماء: حتى يتوسل بدعائهم، بدعائهم. فالضعيف إذا دعا لك دعوته جديرة بالقبول إن شاء الله. الشيطان يزهدك في كل هذا الخير، يزهدك في بر الوالدين. والنبي يقول وقد سئل: أي العمل، أي العمل أحب إلى الله يا رسول الله؟ قال: الصلاة لوقتها. قيل: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قيل: ثم أي؟ قال: ثم الجهاد في سبيل الله. فبر الوالدين جاء مقدما على الجهاد في سبيل الله. فكم من شاب عق أبويه، ولينظر أحدكم إلى نفسه هل هو بهما بار أم لهما عاق؟ إن كان بهما بار فليحمد الله وليسأل الله أن يزيده برا بوالديه. فعيسى من أوائل ما تكلم به في المهد: وبرا بوالدتي، ويحيى: وبرا بوالديه، ولم يكن جبارا عصيا. فالزموا هذا الباب، الشيطان يزهدكم فيه. الشيطان يأمركم بقطع الأرحام، بقطع الأرحام. الشيطان قد يسلط زوجتك عليك ويجندها كي تصرفك عن قطع الأرحام. تأتي تهدي هدية لابن عمك، تقول: اسكت، أولادك أولى، ماذا أتانا ابن عمك؟ تزهدك في وصل رحمك. والنبي يقول: لا يدخل الجنة قاطع. النبي يقول: لما خلق الله الخلق قامت الرحم، قامت الرحم فتعلقت بالعرش قائلة: يا رب، هذا مقام العائذ بك من القطيعة، يا رب وقفت في هذا الموقف متعلقة بعرشك، أستعيذ بك من قوم يريدون قطعي، يريدون ذبحي. قال الله لها: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ قالت: يا رب رضيت يا رب. قال: فهو لك، أي أن الله وعد الرحم أن يصل من وصلها وأن يقطع من قطعها. فصل الأرحام وإن قطعوك أعطيهم وإن منعوك أعف عنهم، وإن أساءوا إليك أقبل عليهم، وإن ابتعدوا عنك إياك ثم إياك أن تقطع الرحم وأن يحملك الشيطان على قطيات، فجريمة كبرى سترى أثرها في الآخرة فضلا عن الدنيا. إن النبي ذكر في حديث مهول مخوف في المرور على الصراط، صحيح مسلم، ما حاصله؟ أنتم تعلمون الصراط جسر رفيع على نار جهنم، تحته جهنم، عياذا بالله، يمر عليه الناس، تقف الرحم على جانب والأمانة على جانب. إذا كنت قاطعا للرحم وأنت ستمر وتحتك جهنم، كمين، كمين على الطريق، كمين تأتي الرحم، إن كنت قاطعا تستوقفك، يا رب هذا قطعني. الأمانة تأتي، يا رب هذا خانني، فانظر ما شأنك حينئذ. أما إذا كنت وصولا وتعثرت في المرور على الصراط، تأتي الرحم لإنقاذك، تأتي الأمانة لإنقاذك، إياك أن تقطع رحم، بل وإياك ثم إياك أن تصاحب قاطع رحم. قال علي بن الحسين زين العابدين يوصي ولده، يقول له: يا بني لا تصاحب قاطع رحم. يسأل أبا: لماذا يا أبت لا أصاحب قاطع الرحم؟ قال: يا بني، يا بني، إني وجدته ملعونا في كتاب الله في 3 مواطن، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحمكم؟ كالذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، أولئك هم الخاسرون. 3 آيات في قاطع الرحم. احذر أن تصاحب قاطع الرحم، احذر أيها الأخ أن يقودك الشيطان إلى مسكرات، إلى مخدرات، فالذي يورطك، يورطك أن تصاحب شريرا يقول لك: جرب يا أخي، جرب هذه الحبوب، جرب اشرب الحشيش مرة واحدة ومرة بعد مرة، ترى نفسك تسرق، أصبحت حرامي من أجل إشباع رغبتك من شرب المخدرات، ترى نفسك أصبحت عاقا لأبويك بسبب شرب المخدرات، ترى نفسك في غيابات الجب، في غيابات السجون بسبب شربك المخدرات، فضلا عن العذاب الأليم الذي ينتظر شربة الخمر الملعونين الذين لعنهم النبي، فالنبي لعن الخمر، وكل ما خامر العقل وغطى عليه لعن شارب الخمر، حاملها المحمولة إليه، عاصرها، معتصرها، بائعها، مبتاعها. إياك أن يقودك الشيطان وأن يستزلك خطوة بعد خطوة في هذا العمل الدنيء الذي يرديك، وإن ربحت مالا في الدنيا فتربح خسارا ونارا وعارا وشنارا في الآخرة، فاحذر أن يقودك الشيطان إلى هذا الطريق المظلم، طريق المخدرات، طريق السكر، طريق العربدة، طريق الاعتداء على بنات المسلمين وعلى نساء المسلمين. إياك أن تقاد إلى هذا الطريق فيفعل بك، ببناتك، بأخواتك ما تفعله ببنات الناس، وكما تدين تدان. أحذر أن يقودك الشيطان إلى كبيرة كالربا الذي يمحقه الله ويتسبب لك في الفقر. الشيطان يدعو مع الكبائر إلى الصغائر فيهون الصغائر عليك، يهون أن تنظر إلى النسوة الغاديات الرائحات، يخول لك وأخذ هذه صغيرة لا مانع. فمرة بعد مرة ترتقي الصغيرة إلى أن تكون كبيرة. لا تحقرن من الذنوب صغيرة، إن الصغيرة غدا يعود كبيرة. إن الصغيرة وإن تضاءل قدره عند الإله مسطر تسطيرا. لقد كان أهل الجاهلية يحافظون على الجيران، فلا تخن جارتك، لا تخن جارك في ابنته. لقد كان قائل الجاهلية يقول: وأغض طرفي وأغض طرفي ما بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها. فحافظ على جيرانك، وحافظ على بنات الجيران كأخواتك، حافظ على بنات المسلمين، حافظ على بنات المسلمات. لا تنظر إلى محرم، لا تستمع إلى محرم، لا تخوض بلسانك في أرض مؤمن ولا مؤمنة. فالغيبة من الكبائر، الغيبة من الكبائر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريفها: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، وإن كان فيه ما تقول فأنت له مغتاب. فأحذر أن تكون مغتابا، أحذر عموما الصغائر. لا تحقرن صغيرة. قال الرسول لعائشة: يا عائشة، إياك ومحقرات الذنوب، إنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكن كقوم نزلوا في واد جمع هذا عودا وهذا عودا، حتى إذا جمعوا خطبا كثيرا أنضجوا بهم اللحم. وكذلك محقرات الذنوب يجتمعن على الرجل حتى يهلكن. فكن ذاكرا لله، شاكرا لله، حامدا لله. أيها الإخوة، من مسالك الشيطان أنه يشغلك بالمفضول عن الفاضل. إن وجدك أو أن يشغلك بالمباح يقول لك افعل كذا مباح، فيشغلك بالمباحات عن الطاعات، وسيأتي لذلك تفصيل مو إن شاء الله. يشغلك بالمفضول عن الفاضل، بالمفضول عن الفاضل. إن كنت لزاما ستفعل حسنات يقول إذن افعل هذه الحسنة قبل تلك، فيشغلك بحسنة قليلة عن حسنات كثيرة. الصلاة أقيمت، الصلاة أقيمت وأنت في البيت، فتقول أداعب ولدي، فيقول لك المداعبة فيها أجر، داعب ولدك. يشغلك بمفضول عن فاضل، يشغلك بشيء قليل الأجر عن كثير الأجر. بعد ذلك إذا عجز الشيطان عنك سلط عليك جنده الأشرار، فله جند من البشر يستعملهم يسلطهم عليك. فأحذر مزالق الشيطان ومداخل الشيطان، وكن دوما ذاكرا لله حتى ينصرف عنك. واتقي دوما الفضول، اتقي دوما الفضول، فضول الكلام. لا تتكلم كثيرا، فإن الشيطان يدعوك إلى الكلام الكثير. المؤمن قليل الكلام، عن اللغو معرض، الذين هم عن اللغو معرضون. لا تنم كثيرا، فالشيطان يدعوك إلى النوم الكثير حتى تنشغل عن أعمال بر. لا تأكل كثيرا فتنشغل عن التدبر والتفكر. لا تختلط بالناس كثيرا، اختلط بالقدر النافع. لا تنظر كثيرا، انظر إلى النافع، استمع إلى النافع. وهكذا اجتنب الفضول دوما. ختاما، ومن أعظم الحروز من الشيطان الرجيم أن ترطب اللسان بذكر الله، فالشيطان يخنس ويبتعد ويختفي عند ذكر الله. لذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فرطبوا اللسان بذكر الله، وطمئنوا القلوب بذكر الله، وارفعوا الدرجات بذكر الله، واطردوا الشياطين بذكر الله، ولتتنزل عليكم الملائكة بذكركم لله، وليذكركم ربكم إذا ذكرتموه، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أيها الإخوة، بارك الله فيكم. ومما صنعه الشيطان في أقوام كما سلف أنه هو الذي أوعز إلى اليهود أن يقتلوا الأنبياء بغير حق، ويقتلوا الأمرين بالقسط من الناس، وأوعز إلى النصارى أن يقولوا المسيح ابن الله، وأن يقولوا المسيح هو الله، وأن يقولوا إن الله ثالث ثلاثة، وأوعز إلى الهنود أن يعبدوا بقرا، ويرى أحدهم البقرة مقدمة عليه فيتهلل وجهه سرورا ويبتهج وينشرح الصدر، وتأتي البقرة تأكل كل الفاكهة التي أمامه وهو ينشرح صدره، ويقول: أمنا البقرة شرفتنا وأكرمتنا، ويعبدها من دون الله. حتى قام رئيس له مالك يقال له غاندي، ولم يستحي في أوساط رؤساء العالم أن يقول: إن أمنا البقرة أعطتنا ولم تزل تعطينا لبنا يوما بعد يوم وبقرا، ولا ترضى من لا تقبل منا إلا شيء يسير، بعض البرسيم. أما أمنا التي ولدتنا فأطعمتنا سنتين، أرضعتنا سنتين، وتطلب منا برها، يقول الهالك. فلذا سنعبد أمنا البقرة وندافع عنها مدى حياتنا. هكذا حمله الشيطان على هذا القول، حمل قوما على عبادة الشمس، وقوما على عبادة الفئران، وحمل قوما وهم الشيعة البعداء البغضاء الروافض الخبثاء على أن يطعنوا في خير القرون، قرن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيطعنوا في الصحابة الكرام الذين قال الله في شأنهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، الذين قال الله عنهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، الذين قال الله فيهم: كنتم خير أمة أخرجت للناس. طعن الشيعة في الصحابة وسبوهم أشد السب، واتهموهم بالردة، واتهم هؤلاء الشيعة الصديق أبا بكر الذي صاحب النبي في الغار وقال النبي له: لا تحزن إن الله معنا، فاتهموه بالردة، وهو الذي حارب المرتدين، وصباح مساء يطعنون فيه ويلعنونه وأبا وعمر، ويلعنون حفصة وعائشة، بل ويكذبون القرآن الذي نزل بتبرئة عائشة: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. هؤلاء الروافض أمر تعليم في الصحابة لا ينازع فيه، فهذا ديدنهم ليل نهار. ومن جراء تعليم في الصحابة من الذي نقل لنا سنة نبينا؟ إنهم الصحابة، فهدموا سنة النبي محمد، هدموا السنة وألغوا السنة. ومن الذي نقل لنا القرآن أيضا؟ إنهم الصحابة، فادعوا أن الصحابة حرفوا القرآن، ثم ادعوا أن القرآن له ظاهر وباطن، وقالوا إن قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، البقرة عائشة، ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، قالوا الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، قالوا وجعلنا لهم لسان صدق من علي هو علي بن أبي طالب، قالوا مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة هما البحران. خرافات لا تنتهي. لما أسقطوا السنة وزعموا أن القرآن محرف، وشابهوا اليهود في الطعن في جبريل الأمين، فطعن الطوائف من الشيعة في جبريل وقالوا خان الأمين، وكان الوحي بزعمهم سينزل على علي فنزل به على النبي محمد، فيندبون حظهم بزعمهم ويلطمون قائلين خان الأمين وخان الأمين، ويفعلون فعل اليهود. كما أن اليهود عاد جبريل فالشيعة يعادون جبريل، كما أن اليهود طعنوا في موسى عليه السلام فبرأوا الله مما قالوا، فهم طعنوا في عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها واتهموها، ولا يزالون يتهمونها بالفاحشة. هكذا عياذا بالله شابهوا اليهود حرفوا التوراة، اليهود حرفت التوراة، والشيعة ادعوا تحريف القرآن. مسالك شتى، يأتي اليهود يضربون أنفسهم، لكن كان بأمر الله. هؤلاء يأتون في يوم مقتل الحسين، يأتي أحدهم إلى ولده بالسكين بالخنجر بالسيف، يشج رأس الطفل البريء، يشج رأس الطفل البريء وهو يضحك. الأب يفعل هذا بولده ضاحكا. أيضا استباح الزنا تحت مسمى نكاح المتعة، وقد نهى عنه النبي الأمين يوم خيبر إلى الأبد، واستباح الاستمتاع حتى بالصبية دون الخمس سنوات، ليس نكاحا شرعيا عياذا بالله من هذه الضلالات. فمن الذي زين لهم كل ذلك؟ إنه الشيطان، وسلطهم على بلاد المسلمين كي يفسدوا فيها، كي يدمروها بسوء معتقدهم وبسوء خلقهم. ففي الحسينيات التي يقيمونها يقولون لا إله إلا الله، ويتبعون لا إله إلا علي، لا إله إلا حسن، لا إله إلا حسين، حسن وعلي وحسين، ويصنعون مشيجا وخليطا من الضلالات والخرافات لإفساد الديانات، كما أفسدتها يهود عياذا بالله من كل ذلك. ويدعون نصرة أهل البيت، ونحن أولى بآل بيت رسول الله منهم، إننا والحمد لله في كل صلاة نصلي على النبي وآل بيته. ألستم في كل صلاة تقولون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، ويزعمون أننا عادي آل بيت الرسول؟ إن محبتنا لآل بيت الرسول محبة شرعية، أما دعوة الشيعة محبتهم محبة شركية، يسألون عليا كشف الضر وجلب النفع، يسألون فاطمة إذا اشتدت بهم الكربات لقد كان أهل الشرك في زمن النبي إذا مسهم الضر في البحر ضل من يدعون إلا إياه، وأولئك الشيعة إذا مسهم الضر تراهم وحتى حول الكعبة يا علي يا حسينا يا فاطمة يدعون عليا من دون الله. لقد ادعوا ادعاءات واختلقوا اختلاقات في الدين وفي الدنيا على السواء، ناسبوا إلى أمير المؤمنين عمر أنه اغتصب أم كلثوم بنت علي، وعلي من أشجع الناس في زمن الرسول كيف يسمح لابنته بذلك؟ علي رضي الله عنه أبو حسين فعلمنا والحسن، فاحذروا على بلادكم وعلى ديانتكم من هؤلاء الشيعة، وتمسكوا بكتاب ربكم وسنة نبيكم. أيها الإخوة، اعلموا بارك الله فيكم أن كتاب الله وسنة رسوله منارة لكم من كل الدوائق، واعلموا أننا في خضم الفتن التي تمر ببلادنا مصر، نسأل الله أن يسلمها. الفتن كثيرة والابتلاءات كثيرة، لكن بإيجاز المطيع لله المتبع لكتابه وسنة رسوله سيجعل الله له فرجا ومخرجا، والعاصي لله سيهان. فانتبهوا، إن كنتم مطيعين لله أفرادا أو جماعات سيكرمكم الله، وإن كنتم عصاة لله ستهانوا بحسب معصيتكم، إلا أن يرحمكم الله. أفرادا كنتم أم جماعات، شعوبا كنتم أو أمما، فهذه هي سنة الله الكونية والقدرية على السواء. إن كان الناس كلهم في بلاء وأنت مطيع لله ستكرم، إن كانوا كلهم في نعيم وأنت عاص فستذل وتهان. فعليك بطاعة الله والاستقامة على أمره، وادعوا بدعاء الصالحين، رب إما تريني ما يوعدون، يعني يا رب إذا أحللت بالناس بأهل الظلم بلاء رب فلا تجعلني في القوم الظالمين، فاستقيموا وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، واستبقوا الخيرات وأكثروا من ذكر الله. وختاما، معكم ملائكة تشهد صلاتكم وتسمع كلامكم وتنقل صلاتكم وسلامكم منكم إلى رسولكم محمد. يقول الملك الموكل بحمل الصلاة والسلام إلى النبي فلان ابن فلان يصلي عليك ويسلم يا رسول الله، فصلوا وسلموا على البشير النذير. اللهم يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، أصلح أهل هذه البلدة، وهب المسيئين منها للمحسنين، هب المسيئين منها للمحسنين، وخذ بأيديهم جميعا إلى طاعتك وإلى مرضاتك وإلى اتباع كتابك الكريم وسنة نبيك الأمين. يا ربنا يا ولي الإسلام وأهله، خذ بيد فتياتنا ونسائنا وشبابنا إلى كل ما يرضيك عنا يا رب العالمين. لا ترد لهذه الجباه الساجدة لك دعاء يا رب، استجب منا جميعا، استجب منا يا ربنا، تقبل دعاءنا يا ربنا، أقر أعيننا بالنظر إلى وجهك الكريم يا رب العالمين. احشرنا مع من أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا رب العالمين. اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وفك أسرانا وأسر المسلمين، واقض الدين عنا وعن المدينين، وطيب مطاعمنا ومشاربنا يا رب العالمين يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وأقم الصلاة.